سماحة شيخ السائل، حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن أنس: ما أنعم الله على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. يقول السائل: نرجو توضيح الضبط والتفسير لهذا الحديث. لا أعرف حال سنده، لكن في الحديث الصحيح إن الله يرضى العبد يأكل أكله فيحمده عليها وإن شرب شربه يحمده عليها، رواه مسلم في الصحيح. فالسنة المؤمن إذا أكل أو شرب أن يحمد ربه جل وعلا، والله يرضى بذلك سبحانه وتعالى. فالسنة المؤمن عند أكل شيء أو شرب شيء لا فرغ منه يحمد الله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.